أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى كلام الأسماء الحسنى مرة أخرى، حيث كان درس الثلاثاء الماضي في بداية الكلام شرح العقيدة الطحاوية، وهو كما ذكرنا درس في كل أول شهر عربي، والباقي في الكلام على شرح الأسماء الحسنى لله تعالى. وكنا قد انتهينا مما قدر لنا في الكلام على اسمه العادل سبحانه وتعالى، وهذا الاسم كما أشرنا من قبل متعلق باسمه سبحانه وتعالى الحكم والحكيم. ومن ثم نستفتح بالكلام إن شاء الله تعالى على اسمه الحكيم على اسمه الحكم. وفي الكلام على اسمه الحكم نستكمل الكلام على اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. فدرس اليوم إن شاء الله تعالى اسمه الحكم، كما قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. والحكم والحكيم بمعنى الحاكم، وهو القاضي، فهو فعيل بمعنى فاعل، وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. الحكم والحكيم بمعنى الحاكم، والحاكم هو القاضي، يكون فعيل هنا بمعنى فاعل، أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها يكون فعيل هنا بمعنى مفعل. وقيل الحكم أو الحكيم يعني ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. قد نبهنا مئات المرات على إخواننا الذين يتفرجون علي يجلسون لا يكتبون ولا يحفظون، مش معقول يعني. كما ذكرنا بنحفظ الكلام، وقلنا من آداب طلبة العلم الاقتراب من المتحدث والتحلق حوله، أما الابتكار على الحوائط العامية فليس من آداب طلبة العلم. ذكرناها كثيرا في درس طلبة العلم في الجمعات الماضية قبل الماضية، الاستناد على الحوائط العامية، وكل واحد يقعد كده بغير الاهتمام بكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه لا يهتم بكلام الآخرة كاهتمامه بكلام الدنيا. يعني لو كان في محاضرة من محاضرات الدنيا كان أهتم وليس مبكرا ويجلس في مكان يستمع فيه ويركز فيه ويكتب فيه. أخواننا اللي قاعدين على الحيطان دول يساعدوا الحشاد على الحيطان كده اللي اتفضل يبقى هو اللي ملوش عذر فقط حد سعيد بس كده بقى يتركي ما تتكلمش على الحيط ومحدش يتركي على العواميد اللي قاعدين ورا دول ما ينفعش يقعدوا ورا كده كما ذكرت الأصل التحلق الاقتباس للمتحرك. ما تكلمهمش اخواننا بيتفرجوا عليه قاعدين اللي قاعدين عند العواميد ورا والحيطه دول اللي ورا دول كلمهم يا ابني اللي ورا دول كلمهم قول لهم يعني احنا بنكلمهم كلمهم عشان ياخدوا لا هم اللي بيكتبوا ولا هم اللي بيعرفوا طلبة العلم ولا هم اللي قاعدين بيسمعوا ولا هم اللي بيحفظوا. قلنا نتكلم بقى شوية يعني في المواعظة شوية مش هنسيب الناس تتحرك بقى على المزاج كده وما تتعلمش حاجة ولا تفهم حاجة ولا تتخلق بأخلاق المطلوبة. الحكم والحكيم بمعنى الحاكم وهو القاضي وهو سعيد بمعنى مفعل بمعنى فاعل أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو سعيد بمعنى مفعل. وقيل الحكم أو الحكيم يعني ذو الحكمة. الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. قال الزجاج من العلماء العربية والحكم والحاكم بمعنى واحد. وأصل مادة حكمة اللي هي الحاء والكاف والميم في الكلام المنع. أصل مادة حكمة يعني منع. ولذا سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من الطغاة. وحكمة الدابة الحكمة التي يعني اللجام الذي تمنع به الدابة من الجماع. وأحكمته يعني منعته. والحكم بمعنى العلم والفقه ومعنى القضاء بالعدل. آتيناه حكما وعلما يعني الفقه يعني آتيناه الفقه والعلم والقضاء. ويمكن أن يكون الحكم بمعنى النبوة. لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحكم هنا بمعنى النبوة. والحكيم يعني العالم. وقد ورد الحكم من أسماء الله تعالى الحسنى في آية واحدة هي قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما. قال ابن جرير في تفسيرها قل فليس لي يعني في تفسير فغير الله أبتغي حكما. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قل فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه أو أتعدى حكمه وأتجاوزه لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه سبحانه وتعالى. ولذا قال القرطبي في تفسيره أن في تفسير أفغير الله أبتغي حكما والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكما. وهذه المعاني سوف نشير إلى تعلقها بالله جل وعلا ليتضح إن شاء الله تعالى في منهجنا في دراسة الآيات المتعلقة بالاسم المشرف إن شاء الله تعالى. وقال الحليمي معنى الحكم هو الذي إليه الحكم وأصل الحكم منع الفساد. وشرائع الله كلها استصلاح العباد. هذا المعنى الذي ذكره المنع. قلنا احنا مادة حكمة معناها في أصل اللغة المنع. ولذا هنا يكون معنى الحكم الذي إليه الحكم وأصل الحكم منع الفساد وشرائع الله تعالى كلها إصلاح العباد ومنع الفساد عنه. هذا أصل هذه الشريعة. أصل شرعة الله تعالى كلها منع الفساد. هذا الكلام في بداية المعنى اللغوي وهذه المعاني اللغوية هو معلوم في ذكر هذه الأسماء الحسنى فيها كثير مما يتعلق بصفات الله تعالى. يعني تكون المعاني اللغوية في الغالب منطبقة على المعاني الشرعية التي تتعلق بالله تعالى في أسماء الحسنى وصفاته العليا. يعني نستنبط من هذه المعاني اللغوية ما يليق بجلال الله تعالى وكماله من تلك الأسماء الحسنى في تلك المعاني العربية. ونعود إلى ما قاله الإمام القرطبي. كنت أود أن أتكلم عن كلام الإمام الغزالي أولا، وإنما نشير إلى كلام الإمام القرطبي وإن بقي وقت نتكلم على كلام الإمام الغزالي. يقول: ومنها أي من أسماء الله تعالى المشرفة جل جلاله وتقدست أسماءه، ومنها الحكم. لم يرد في القرآن بهذه الصيغة وصفا لله تعالى، ولكنه ورد مضمنا في قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال تعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ويجوز إجراؤه على الإمام القرطبي دائما أو يقرأ في الكلام يجدون في كثير من الأسماء الواردة في القرآن أو في السنة المشرفة أو في حديث أبي هريرة. هذا يذكر حديث أبي هريرة الذي ذكرنا فيه هذه الأسماء. حديث أبي هريرة اللي هو ذكر فيه الأسماء الحسنى التي رواه الترمذي. وكل هذا الحديث ضعيف الإسناد، حتى إذا قرأ القارئ كلام الإمام القرطبي يفهم هذا الكلام. وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمة، وذكرنا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي وردت فيه الأسماء المجموعة هذه لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كما ذكرنا صحيح إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقد ترك ذلك لإحصائها حتى يكون سبيلا للمؤمنين ولعلمائهم بالذات أن يخوضوا في الكتاب والسنة ليبحثوا ويستقصوا حتى يجمعوا هذه الأسماء ليحصلوا هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القرطبي: ويجوز إجراؤه على المخلوق وصفا منكرا كما ورد في القرآن: أفغير الله أبتغي حكما. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه الجملة معناها أنه يجوز أن يجرى على العبد أن يقول عنه إنه حكم، ولكن لا يجوز وهو معنى الوصف المنكر يعني أن يكون بغير ألف ولا، إنما لو قلنا الحكم فلا يجوز إلا على الله تعالى. وهذا معناه أنه يجوز إجراؤه على المخلوق وصفا منكرا، أن نصف المخلوق بأنه حكم، ولكن إذا وصفناه وصفا معرفا فلا يكون إلا لله تعالى، نقول عليه الحكم سبحانه وتعالى. هذه الأولى والثانية لا يجوز أو القرطبي يقول رحمه الله ولا يجوز ولا يجوز اسما معرفا ولا كليا. يعني لا يجوز أن يتكلم الرجل به إلى يقال أبا الحكم مثلا. وذلك كما ورد في حديث شراش بن هاني قال حدثني أبي هاني بن يزيد أنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يعني فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكلونه بأبي الحكم يكلون هاني بن يزيد هذا بأبي الحكم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم لما تكلم بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا حكمت بينهم فرضي الفريقان. قال لك ولد؟ قال شريح عبد الله ومسلم بنو هاني يعني أولاده يعني. قال فمن أكبره؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فدعا له ولولده. هذا الحديث مدو جيد بصحيح يعني أخرجه أبو داود النسائي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. والإمام القرطبي يقول الحكم يقرب معناه من الحكيم. والحكم بالتحريك يعني بتحريك الحاء والكاف يعني بفتح الحاء والكاف الذي معناه بالتحريك. لما يقرأ يقول الحكم بالتحريك يعني بالتحريك يعني أن الحاء والكاف محركة يعني مفتوحة أي اسم يعني مثلا ضرب بالتحريك مثلا أو أي لفظ من الألفاظ يقول بالتحريك يعني قصده أنها مفتوحة على الحرفان الأولان مثلا. فيقول الحكم بالتحريك يعني الحاكم وفي المثل في بيته يؤتى الحكم. والحكم بالتسكين مصدر لقولك حكم بينهم أي قضى وحكم له وحكم عليه. والحكم أيضا الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. ويروى في رواية حديثه صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. إلا أن الحكمة هو إقامة الأمر إن كان عدلا وحقا فهو من الحكمة والحكمة تتضمنه وتدل عليه. وإن كان جورا وباطلا فليس بحكم ولا حكمة. فكل حكم بقسط وحق حكمة وليس كل حكمة حكمة. هذه واضحة واضح هذا الكلام واضح. يعني الحكمة تتضمن الحكم وتدل عليه. كيف؟ قال إن كان جورا وباطلا فليس بحكم ولا حكمة. وإن كان الحكم عدلا وحقا فذلك يقول نرجو التماهل في الكلام. إلا أن الحكم الذي هو إقامة الأمر إن كان عدلا وحقا فهو من الحكمة. يبقى الحكم وهو إقامة الأمر والقضاء والفصل إن كان عدلا يبقى من الحكمة. صح كده؟ ماشي. وإن كان باطلا وجورا فليس حكما ولا حكمة. ماشي. معنى ذلك أن الحكمة تتضمن الحكم وتدل عليه. فكل حكم بحق وقسط حكمة. اللي يحكم بالقسط والعدل حكيم ومش كل حكيم حاكم. هي بالبلد ايه ماشي كده صح ولا ايه؟ يبقى الذي يحكم بالقسط والعدل ده حكيم لا شك. وليس كل حكيم لكل واحد عاقل، ليس كل حكيم حاكم. لذلك الحكمة تتضمن الحكم كما يقول. لذلك يقول التصدير الحكمة إن ليس لا حكم ولا سلطان ولا أمر ولا ناهي. عالم كذا رجل طيب تصدر منه الحكمة، ليس حاكما ولا أميرا ولا سلطانا ولا ناهيا. وقد يتولى الحكم من ليس بحكيم، وإن كان الأصل ألا يتولى الحكم إلا الحكيم. لماذا؟ لأن الحكم لابد أن يكون بالعدل والقسط، والعدل والقسط دليل الحكمة. واضح؟ واضح كده الكلام؟ قد مش فاهم؟ هو في النهاية يقول حتى يصل إلى هذا الكلام، إلى الكلام على أن الله تبارك وتعالى هو الحكم جل وعلا، وأنه هو الحكيم، وأنه هو العدل، وأنه سبحانه وتعالى يحكم بالقسط، سواء في أحكامه الكونية أو في أحكامه الشرعية، كما سنبين أنواع الحكم الذي بينه أهل العلم في هذا الاسم المشرف. فكل حكيم على هذا له الحكم، وكل من له الحكم حكيم. هذا هو الأصل الحق. لكن لما قد وجد من الحكماء ما ليس له أمر ولا نهي ولا حكم، صار الحكيم لا يدل على تنفيذ القضايا. ماشي؟ صح الكلام، هو نفس الكلام الذي ذكرنا من قبل، هو الكلام. والحكم بفتح الحاء والكاف يدل عليه، فكان أولى لأنه يدل على الأمرين جميعا، يدل على الحكم والحكمة، لا على القضاء وعلى العدل والقسط، فكان حكيما. فالحكم من له الحكم وهو تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي، وذلك بالحقيقة هو الله تعالى. يعني كل هذا الكلام في اللغة تبيين مسألة، إنما لنصل إلى هذه القضية أن من له الحكمة وله الحكم يعني له تنفيذ الأوامر والنواهي والقضايا وإمضاء ذلك كله، وكذلك يمضيه على الحكمة إنما هو الله سبحانه وتعالى. لأننا قد وجدنا أن الحاكم يمكن أن يكون غير حكيم، والحكيم ليس حاكما، وقد لا يجتمع الأمران، ومن اجتمعت له الحكمة فقد اجتمعت له بعض الحكمة ليست كل الحكمة، ومن اجتمع له الحكم فإنما هو حكم مقيد ليس له كل الحكم في هذه الدنيا، وإن كان له حكم فهو زائد لزوابه. أما الحكم الباقي والحكمة الباقية وتمام الحكمة وكمال الحكمة وكمال الحكم وحسن كمال ذلك كله إنما هو لله جل وعلا، حتى يكون ذلك مدخلا للمرء كيف يتعلق بربه سبحانه وتعالى، وكيف يرتضي حكمه، وكيف ينشرح بهذا الحكم ويسلم له تسليما، وكيف يسكن تحت أحكام الله تعالى ويرضى بها، وكيف يتعلم أن يكون كل أمره محكوما بحكم الله تعالى في الظاهر والباطن. أما علم أن الله تعالى هو الحكم فليس لأحد له عليه حكم إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم كانت كل حركاته وسكناته في الظاهر والباطن لا بد وأن تكون محكومة بحكم الله. هذا الحكم الشرعي. أما الحكم القدري الكوني فذلك حكم آخر يستلزم أن يكون المرء مسلما له، ساكنا تحت هذا المقدور راضيا به، يعلم أن الله تعالى حكيم في حكمه القدري، حكيم في حكمه الشرعي، كما سنوضح هذه المعاني إن شاء الله تعالى. والحكم كما كنا نود أن نشير أبلغ من الحاكم. يعني معظم العلماء لما سمعنا هذا الكلام يقول والحكم هو الحاكم، لا، الحكم أبلغ من الحاكم كما قال ابن العربي في أحكام القرآن، والحكم أبلغ من الحاكم لأن الحكم هو من يقضي بالعدل والقسط، وأما الحاكم فيمكن أن يقضي بالعدل ويمكن أن يقضي بالشر والظلم، فكان الحكم أبلغ من الحاكم. لا يقال عليه حكم إلا أن يكون قضاؤه بالعدل والقسط، وكل ذلك إنما هو متعلق بالله تعالى، متصف به جل وعلا سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعلمنا كيف يكون المرء منقادا لحكم الله تعالى لا يخرج عنه، بل هو ابتداء، أي المرء المؤمن الذي قد علم أن الله هو الحكم كيف يكون في كل أمره تحت أحكام الله تعالى لا يخرج عنها، بل هو يسلم لها تسليما، كما قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الجمال في هذا الاسم المشرف، كيف يكون قاضيا حاكما على كل أوامرك وأقوالك وأفعالك وتصرفاتك في الظاهر والباطن، في علاقاتك، في معاملاتك، في سلوكك، في عباداتك، في اعتقاداتك، أن يكون الحكم في كل ذلك عليك هو المولى سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو المبلغ عن الله وفي طاعته طاعة الله تعالى. هذه مسألة. لذلك كان هناك معنى جديد، وهو أن هذا الاسم المشرف هو الحكم قد تضمن جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى. نحفظ هذه كذلك هذا الاسم. يقول قال المحصار، هذا كلام الإمام القرطبي ينقل عن ابن المحصار، يقول وقد تضمن هذا الاسم جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى. إذا يكون حكما إلا أن يكون سميعا بصيرا، ولا يكون حكما إلا أن يكون عالما خبيرا، ولا يكون حكما إلا أن يكون قادرا قويا سبحانه وتعالى، كل ذلك لله تعالى، فلا يحكم إلا وهو قادر على تنفيذ الأحكام وعالم بالأحكام وسميع للمتحاكمين المتخاصمين وبصير بهما إلى غير ذلك. ثم في النهاية هو غني عن أولئك، بل هو الذي يقضي عليهم على الناس جميعا في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. لذلك ترى هذا الاسم يتضمن هذه الصفات العلى لله تعالى، الأسماء الحسنى. فهو سبحانه الحكم بين العباد، يوضح ذلك الأمر، يقول فهو الحكم بين العباد في الدنيا والآخرة في الظاهر والباطن، وفيما شرع من شرعه سبحانه وتعالى وأمضى من حكمه وقضاياه على خلقه قولا أو فعلا، وليس ذلك لغير الله تعالى. فهو سبحانه وتعالى الحكم بين العباد. قال عن جبس وتعالى في الدنيا والآخرة وفي الظاهر والباطن، فيما شرع، يعني هو الحكم فيما شرع من شرعه وأمضى من حكمه سبحانه وتعالى وقضاياه، يعني وما أمضى من قضايا على خلقه قولا أو فعلا جل وعلا. فهو قد سنذكر هذه المعاني إن شاء الله تعالى، وليس ذلك لغير الله تعالى. ولذا قال وقوله الحق وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحق وإليه ترجعون. وقال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلم يزل حكيما قبل أن يحكم، ولا ينبغي ذلك لغيره سبحانه وتعالى. نستكمل هذا الكلام استكمل. فيجب على كل مكلف من الخطور يختصر الكلام كلام طبعا أكثر من ذلك إن شاء الله. نشير إلى المعاني في الآيات كما هي طريقتنا إن شاء الله تعالى. وأنا كنت أريد أن أتكلم قليلا في الحكم، فهمنا أسماء القليلة التي وسع الكلام فيها الإمام الغزالي اللي يبين معنى الحكم على الوجه الكون القدري الجميل الذي ينبغي أن يفهمه ويفقهه أهل الإيمان. كذلك كما شرحنا جزءا منه في اسمه العبد، عبد فاكر العبد، عشان كان لازم تسأل ايه العلاقة بين العدل وبين الحكيم في هذه المعاني المتعلقة بوضع الخلقة ووضع السماء ووضع الأرض ووضع العين ووضع الأنف والعقل واليد والرجل وهذه الأمور التي قد وضعت بالعدل وما يجب على العدل من أمور المولى وأحكامه سبحانه وتعالى، إنما كلها قد جرت بالعدل، ولو كان على غير ذلك لكان فسادا لا يصلح عليه المرء. فيتعلم المرء أن يكون حظه حينئذ من العدل الرضا بهذه الأحكام التي نزلت عليه، وأنه لو نزل عليه حكم غير هذا الحكم لكان ظلما وفسادا ولم يكن صالحا له، وإنما الذي نزل عليه هو أصلح شيء له، وإلا كان يدخل في تصرفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وأقواله غير ما ينبغي، فحاشا لله تعالى. لذلك يتعلم المرء إذا وقع عليه الشيء، إذا وقع عليه البلاء، إذا نزل به الأمر، إذا نزل عليه حكم من أحكام الله تعالى، أن يعلم أن هذا الحكم إنما هو الصالح له، وأن هذا الحكم هو أحسن الأحكام لمثله، وأنه لو كان على غير ذلك لم يكن عدلا، أنه هو الذي أجراه سبحانه وتعالى، وما يجري في فعله وحكمه وقوله إلا العدل، كما ذكرنا الآيات التي تكلمت في المعاني في الدروس الماضية في اسمه العدل سبحانه وتعالى. بفكر طيب؟ بفكر أي حاجة؟ ها؟ حد يشفكر؟ يعني هذا العدل الذي قد جرى عليه أنا بعد الله تعالى قد أجرى علي هذا العدل. فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا حكم إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن كل أفعاله أحكام وقضايا، وأن كل أقواله حكم ووصايا. وهذا كلام طويل ينبغي أن يفهمه المرء، يعني أن كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى أحكام وقضايا، يعني قضايا تنزل على العبد، وأن هذه القضايا التي تنزل على العبد وأن كل أقواله كذلك حكم ووصايا، أن هذه الأحكام وهذه القضايا التي تنزل على العبد ينبغي على العبد أن يفهم منها مراد الله تعالى به عندما ينزل عليك شيء من أموره سبحانه وتعالى. أصابك مكروه في نفسك، في مالك، في ولدك، في بدنك، في عملك، في خلقك، في عباداتك، في طاعاتك، في ما تريد أن تأتيه فلم تتمكن منه، ما تريد أن تفعله ففعلته ناقصا، ما تريد أن تفعله اليوم ففعلته غدا، ما تريد أن تذهب إليه فتعطل عنك فلم تستطع أن تذهب إليه، كل ذلك يتعلم منه المرء هذه القضايا إنما هي بترتيب الله تعالى ليس بترتيب المرء، وأن هذه الأحكام إنما هي بأفعاله، وأنها في نفس الوقت متوجهة إلى العبد بهذه المعاني التي ينبغي أن يتفكر فيها، ماذا فعل الله تعالى عليه كذا، ولماذا وصل إليه كذا، ولماذا منع عنه كذا، ولماذا أخر عنه كذا، ولماذا أعطاه كذا، أو لماذا أوقعه في كذا وكذا، كل ذلك إنما هي إشارات الله تعالى للعبد ليفهم منها مراد الله تعالى. فإن تحقق هذا الفهم صحح العبد أعماله وأقواله وتصرفاته في الآخرة في الظاهر والباطن وفي الآخرة والأولى، بحيث صار العبد يفهم عن ربه سبحانه وتعالى وصار العبد فينا إذ متوجها إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منه، صار العبد متوجها إلى ما يريده ربه منه سبحانه وتعالى، فينصلح بذلك أو فيصلح بذلك قلبه ويسير بذلك إلى الله تعالى السير الصحيح عندما يتعرف إلى ربه ويتعرف إليه ربه بأحكامه وأقواله وأفعاله، يكون العبد أقرب إلى الله تعالى، يكون العبد كذلك في عناية الله تعالى به، وأن الله جل وعلا لما ساق له ذلك ساقه لحكمة، ولما ساق له ذلك إنما هو لعنايته بعبده ولرعايته له سبحانه وتعالى حتى يقومه وحتى يكون سببا في قربه منه وسببا في فهمه عن الله تعالى وسببا في إصلاح قلبه وعمله وسببا في ما يكون من أحوال وأخلاق وسلوك سنية مرضية لله جل وعلا يتعلمها حينئذ. ولو كان المرء في غير رعاية الله تعالى وعنايته فإن الله تعالى لا يهتم له، وإن الله تعالى يهمله ويتركه، وإن الله جل وعلا لا يعبأ به سبحانه وتعالى، فيكون ذلك بالشهر سببا لشكر هذه النعم. ولو كانت منح، لو كانت محن وغناية من الله تعالى فإنها نعم ومنح من الله تعالى في صورة هذه البلايا وفي صورة هذه المحن التي ساقها الله تعالى إليه، فحينئذ يرضى بل ويفرح بمواقع الرضا بمواقع القضاء والقدر، ويرضى عن الله جل وعلا لعلمه أن الله تعالى يحيطه بعنايته، وأن الله جل وعلا يخلصه لنفسه، وأن الله تعالى يفاهمه عنه، وأن الله تبارك وتعالى يأخذ بيده وقلبه إلى الله جل وعلا في كل فعل وحركة وسكنة، كل ذلك يأخذه ليدله على الله تعالى، ليدله على الله تعالى. واضح هذا المعنى؟ يقول الإمام القرطبي: ويجب عليه أي على المكلف أن يعلم أن الرسل عليهم السلام هم معادن الحكمة وأهل الحكم، ولم يفوض الله تعالى الحكم إلا لهم، وأن كل من سواهم يجب عليهم الاقتداء بهم، كل من سوى الأنبياء يجب عليهم أن يقتدوا بأنبياء الله تعالى، وهذا الأمر المهم الذي يجب أن يكون. لذلك يقول هنا: وألا يحكموا إلا بما أنزل الله، وقد تعبد الله تعالى كافة المؤمنين لنصب الحكام وإقامة الأحكام، ولا خلاف في ذلك في الجملة. ونرجع إلى المعنى الأول الذي كنا قد فهمنا هذه المسألة، وهي حظ المكلف، أحد حظوظ المكلف من الشيء الحكم، وهو أنه لا بد أن يتعلم المرء هذه المسألة، وهي كل مسائل الدين، كما ذكرنا أن الاسم المشابه في الحكم هذا إنما يتضمن جميع الصفات والأسماء الحسنى لله تعالى، فكذلك معنى الحكم الذي يجب على المرء أن يأخذ حظه من الله تعالى فيه، وهو أنه لا حكم عليه في تصرفاته ولا في أفعاله وأقواله إلا لله. ونعكس الكلام فنقول: يجب أن تكون كل تصرفاته وحركاته وسكناته كل ذلك لا بد أن يكون على هذا المعنى، يعني على معنى أن يكون محكوما بالله تعالى. لذلك ينظر المرء في أقواله في أفعاله في تصرفاته في الظاهر في الباطن فيما يكون وفيما يدع وفيما يذهب وفيما يأتي، كل ذلك لا يكون إلا على وفق حكم الله تعالى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك يكون بمقدار ما يخرج عن هذا الحكم ومقدار ما يتبع هذا الأمر بمقدار ما يكون خارجا عن هذا الحظ من حظوظه التي ينبغي أن يأخذها في اسمه سبحانه وتعالى الحكم. ونحفظ هذه المسألة: جبال ماذا لا تصرفها في عباداته في أقواله في سلوكه في معاملاته في صدقاته في عداواته في كل شيء. لا بد أن يكون الأمر على هذا الحال، أن يكون كل أمره محكوما بأمر الله تعالى. قل له تسامن كده دي، قل له ده حكم ربنا، تكلم ليه ده حكم ربنا، تلبس ليه ده حكم ربنا، وتصلي بالطريقة دي ليه هذا حكم الله، بينام ليه كده حكم الله، بيقوم حكم الله، بيمشي حكم كل ذلك. لا بد وأن يرى فيه إذا سنة النبي الحكيمة عليه، سنة النبي الحكيمة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يرى فيه أمر الله تعالى الحاكم عليه في كل شؤونه بمقدار ما يحكمه بهذا الحكم من الله تعالى ويقتضي هذا الحكم الشرعي، بمقدار ما يحبه ربه سبحانه وتعالى، وبمقدار ما يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. استكمل كده يقول: وهذا الاسم يرجع تارة إلى معنى الإرادة، وتارة إلى معنى الكلام، وتارة إلى معنى الفعل، وتارة إلى الفعل. فأما رجوعه إلى الإرادة، يعني أن الحكم يرجع إلى الإرادة، إلى معنى الإرادة يعني، يقول: فأما رجوعه إلى الإرادة فإن الله تعالى حكم في الأزل بما اقتضته إرادته، ونفذ القضاء في اللوح المحفوظ، ويجري القلم فيه على وفاق حكمه سبحانه وتعالى. ما هذا المعنى؟ يعني ايه حكم؟ قال له يعني بمعنى المريد سبحانه وتعالى، بمعنى الإرادة. إرادة يعني أن الله تعالى حكم في الأزل بما أراد جل وعلا، بما اقتضته الإرادة، ونفذ القضاء في اللوح المحفوظ بجري القلم فيها على وفاق حكم الله تعالى. يبقى كل ما كان وما يكون وما ينبغي أن يكون، كل ذلك وما كان لو كان كيف كان يكون كما يقولون، كل ذلك قضى الله تعالى في الأزل ونفذ على مقتضى إرادة الله تعالى، وهذا معنى الحكم أو معنى الحكم. إذا لما نيجي نقول الحكم يعني نقول إما أن يرجع إلى الإرادة، وإما أن يرجع كما يقول هنا الشيخ إلى معنى الكلام، وإما أن يرجع إلى الفعل. هذه الثلاثة. يرجع إلى الإرادة يعني إيه؟ يعني أن الله تعالى حكم في الأزل بما كان، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وجرى به القلم، ويجوز على وفق إرادة الله تعالى كل ذلك. واضح؟ هذه الأولى. والثانية يقول أن نستكمل الكلام: ثم جرت الأقدار في الوجود بالخير والشر والعرف والنقص على وفق القضاء والحكم الذي قضى الله تعالى. وجرت هذه الايه؟ وجرت. ثم جرت الأقدار في الوجود بالخير والشر والعرف والنقص على وفق القضاء والحكم، يعني على وفق الحكم بمعنى ما اقتضته إرادته سبحانه وتعالى. أراد فكان ما أراد سبحانه وتعالى، وخرج هذا الذي يريده سبحانه وتعالى إلى الوجود، خرجت تلك الأقدار كما قدرها، كما قضى بها، كما حكم بها سبحانه وتعالى. وإذا كان راجعا إلى معنى الكلام، يعني إذا كان الحكم راجعا إلى معنى الكلام، النص اللي عنده ورديه من 4-12 وعايز يستأذن عشان الدرس من 8-10 اتفضل يمشي عشان يصلي العشاء. وإذا كان راجعا إلى معنى الكلام فيكون معناه المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به من أحكام، كما يقال لمن يبين للناس الأحكام وينهج لهم معاني الحلال والحرام حكم، فإذا قلنا إن الحكم يرجع إلى معنى الكلام، يعني أن الله تعالى تكلم بما يكون معناه الحكم، فيكون معنى ذلك أن الله جل وعلا بين للناس الأحكام ومعاني الحلال والحرام، كل ذلك في كتابه، يعني بين لهم ما يطالبهم به سبحانه وتعالى من الأحكام، فيكون الحكم راجعا إلى معنى الكلام. وعلى هذا فلا يكون في الوجود حكم إلا كتابه سبحانه وتعالى وما يتعلق به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل. ممكن يقول على هذا، يعني على أن الحكم في معنى الكلام لله تعالى، على هذا فلا يكون في الوجود حكم إلا كتابه سبحانه وتعالى، فعنده يوقف إذا إذ هو الحكم والعدل، إذ هو الحكم والعدل. وعلى هذا يقول إذا كان راجعا إلى معنى الكلام، يعني إذا كان الحكم راجعا إلى معنى الكلام فيكون معناه، يعني معنى الحكم المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به من أحكامه، كما يقال لمن يبين للناس الأحكام وينهج لهم معاني الحلال والحرام حكما. وعلى هذا فلا يكون في الوجود حكم إلا كتابه سبحانه وتعالى، فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل. بقي أن نقول الحكم راجع إلى الإيه؟ ها؟ إلى الشعر. نقول إلى ثلاثة، إما إلى الإرادة، وإما إلى الكلام، وإما إلى الشعر. والناس اللي بتغلط دي تطلع بره الصلاة دي، صلاة العشاء بره دي، مش هيحصل لها طيب معايا بعد كده. سامع مصطفى؟ هوقفه ان شاء الله لما يرجع. ايوه الوقفة رجع، ما تبقاش تدخله لما يجي، مش نافع معاهم الزور. صح؟ اخواننا بيلعبوا في الدنيا، الدنيا والآخرة، وانا ان شاء الله هستخدم معاهم العنف يعني. ماشي؟ مين اللي موافق على استخدام العنف؟ كم واحد؟ ثلاثة؟ وباقي كله عايز يلعب ويهزر ولا يكتب ولا يحضر ولا أي حاجة، ويجي متأخر ويجي مزاجه ويقعد مزاجه ويتركن على الحيطة. احنا مش قلنا محدش يطلع حيطة اسمك أنت، ولا بتكتب ولا بتحفظ. حاولك دلوقتي تسمع لك الكلام اللي اتقال، الثالث إذا كان أي رجعني ليلة لمعنى الفعل أو إذا الفعل، فيكون معناه الحكم، يعني الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشطائه إياهم سبحانه وتعالى، وإسعاده وتقريبه إياهم وإبعاده على وفق مراده، كما قال كل يوم هو في شأن. هذه الثالثة. يقول وإذا كان راجعا إلى الفعل، يعني الحكم راجعا إلى الفعل، فيكون معناه معنى الحكم، يعني الذي تنفذ أحكامه أو ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إياهم أو إفعاده أو تقريبه إياهم أو إبعاده إياهم على وفق مراده سبحانه وتعالى. هذا معنى الشعر، وهو معنى قوله كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذه مسألة مخيفة، ينبغي أن تكون مرعبة للمؤمنين، كما سنذكر بعض القصص إن شاء الله تعالى في هذا المعنى، يعني في معنى الحكم إن شاء الله تعالى. دعوة بسم الله اليوم الغزالي قلت في شوية ولا بكفاية كده؟ مين دعوة بسم الله اليوم الغزالي؟ فيش حد الحمد لله خمسة ستة. طب ومين مش عايز بقى؟ يعني ما فيش اي شجاعة دنيا، احنا قاعدين هنا عشان الناس تبقى تاخد وتكذب وعندها تعبير وحرية الرأي وحرية الدينية وكل حاجة. نعم. لا تقولي كده خلاص الحمد لله. نعم رحمة الله تعالى. نعم. شكرا تقولي. ده أحد معانيها اللي احنا بنقوله اللي هو شعر الله تعالى في إفعاد من يريد إفعاده وإشقاء من يريد إشقاءه وإبعاد من يريد إبعاده وتقريب تقريبه. تصحى الصبح تلاقي نفسك كويس وعلى درجة من العبادة والدين، تصحى تاني يوم تلاقي نفسك مقصر ومفيش عبادة ومفيش حلاوة الطاعة والإيمان. كنت تقرا القرآن تلاقي الحرمان حط عليك وبطلت تقرا، كنت تقرا كنت بتصوم تبطل صيام وصايم كده. نعم كل يوم هو ده المولى سبحانه وتعالى. بس ليه اليوم ده بقى؟ ربنا ما عندوش يوم ولا عنده ليل ولا نهار، مش كده ولا ايه؟ ما عندوش ليل ونهار، الليل والنهار ده عندنا احنا. ده كل يوم يعني كل يوم متعلق بالبشر مش متعلق به سبحانه وتعالى. لا يوم عنده يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، مش عايزين نقول كده؟ لو الواحد يفكر صح يقول لك طب ازاي؟ يقول له مش لا نهار ولا ليل عند الله تعالى؟ يقول الحديث يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع له عمل النهار قبل عمل الليل. ها؟ هو ما عندوش ليل ولا نهار سبحانه وتعالى. ليل ونهار ده عند البني ادمين عند المخلوقين الذين خلقهم، فكل يوم من ايام المخلوقين هو في شأن سبحانه وتعالى متعلق هذا الشأن بمخلوقاته ومتعلق بذاته ان شاء الله سبحانه وتعالى. ماشي. نملة؟ لا لا ما نتكلم على كلام الإمام الغزالي في الحكم، كلامه بقى طويل ومتعب وهيقولوا لي بقى ايه وازاي طب مش فاهمين طب نرجع الكلام. هو من الكلام يعني اللي يقرأ المقصد الأثنى هيلاقي يمكن أطول اسم من الأسماء الحسنى التي تكلم عليها الإمام هو اسمه الحكم. نقرا شوية تقرا؟ نعم؟ هو بيضرب أمثلة جميلة. يقول والحكم هو الحاكم المحكم سبحانه وتعالى بنفسه، أو هو الحاكم المحكم كما ذكرنا بمعنى مفعل الذي يحكم يعني الأشياء وصنعها. والحكم هو القاضي الذي لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. ومن حكمه في حق العباد قوله سبحانه وتعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا من حكمه في حق العباد. ومعنى البر أو معنى البر يعني معنى الكلام، ساعات يبقى في كلام غلط إملائي. ومعنى البر والفجور يعني السعادة والشقاوة أن يكون البر والفجور سببا يسوق صاحبهما إلى السعادة والشقاوة. كما جعل الأدوية والسموم أسبابا تسوق متناوليها إلى الشفاء إلى إلى الشفاء والهلاء. وإذا كان معنى الحكمة ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسببات كان حكما مطلقا سبحانه وتعالى، لأنه مسبب كل الأسباب جملتها وتفصيلها. ومن الحكم ينشأ القضاء والقدر، يقول فتدبيره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسببات. الأخ اللي عاوز يخرج يتفضل، اللي هو بتاع اللي سايب الغنم لوحده. ماشي، الموضوع ده طويل هذه المرة والكلام فيه صعب، أنا أريد أن أبسطه أكثر من ذلك. سنقرأه وبعد ذلك نشرحه إن شاء الله تعالى. سمعت يقول إزاي وإيه ونعيد وكذا. ماشي، يقول معنى الحكمة الأول ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسببات، وصاحب ذلك هو الله تعالى. لا يستطيع أحد أن يرتب الأسباب ويوجهها إلى المسببات إلا المولى سبحانه وتعالى. يعني أي أسباب صغيرة حتى لو كفيها المرء لا يعجز عنها، وإن استطاع سببا ووجهه إلى المسببات لا يتمكن من كل الأسباب. فالحكم المطلق الذي قد اتسمت أقواله وأفعاله بالحكمة هو المولى سبحانه وتعالى، وهو الذي يرتب الأسباب ليوجهها إلى مسبباتها. ماشي، لتكون هذه المسببات مترتبة على تلك الأسباب فتؤدي إلى النتيجة المطلوبة في أي عمل كان أو أي خلق من خلق الله تعالى. يقول أن الحكم ينشأ القضاء والقدر، فتدبيره أصل وضع الأسباب ليتوجه إلى المسببات. يقول بقى حكمه ونصب الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول. إذا هذا حكمه فده تدبيره أصل وضع الأسباب، تدبير الأصل هو وضع الأسباب ليتوجه إلى المسببات. طيب، وحكمه سبحانه وتعالى نصب الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول. قال له كإزاي بقى؟ كالأرض والسماوات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغير ولا تتقدم إلى أن يبلغ الكتاب أجل قضاؤه، كما قال فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وتوجيه هذه الأسباب تحريكاتها المتناسبة المحدودة المقدورة المحسوبة إلى المسببات الحادثة لحظة بعد لحظة، يمكن المسببات دي تبقى بالفتحة بس. فالحكم هو التدبير الأول الكلي والأمر الأول الذي هو كلمح البصر. أحد يتابع حاجة؟ والقضاء هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة، والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المحدودة المعدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص. عشان الناس على الأقل تفهم بقى عن إيه العملية، ما كانتش سهلة يعني عند العلماء، وإن إحنا عايزين كلام بسيط وسهل وإيه وما نذكروش في النهاية وما نعرفش دي ربنا في النهاية. لذلك يقول ولذلك لا يخرج شيء عن قضائه وقدره، ولا يفهم ذلك إلا بمثال. واسمع هذا المثال، هجيب لك مثال بقى إيه غريب جدا. يقول: ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي يتعرف بها أوقات الصلوات، التي يتعرف بها المرء أوقات الصلاة، وإن لم تشاهدها كان زمان في صندوق ساعة باختراع كده عربي قديم جميل، اللي هو الساعة ازاي ترن كل شوية وازاي يعرف بقى ايه المرء الوقت، هو يعملها كده لو حد يعني يفكر يعمل البتاعة دي يعملها. يقول بقى الشيخ يقول: لعلك شاهدت صندوق الساعات التي يتعرف بها أوقات الصلاة، وإن لم تشاهدها فجملة ذلك أنه ما فيه من آلة، شوف بقى الآلات اللي هي معمولة دي، من آلة على شكل اسطوانة تحتوي مقدارا من الماء معلومة، وآلة أخرى مجوفة موضوعة فيها فوق الماء، وخيطا مشدودا أحد طرفي هذه الآلة المجوفة وطرفه الآخر في أسفل غرس صغير موضوع فوق الاسطوانة المجوفة، فيها كرة وتحتها طرف آخر، بحيث لو سقطت الكرة وقعت في الكأس وسمع طنينها. ثم يصنع أسفل الآلة الاسطوانية ثقب على قدر معلوم ينزل الماء منه قليلا قليلا، فإذا انخفض الماء انخفضت الآلة المجوفة الموضوعة على وجه الماء، فانسد الخيط المشدود بها فحبط الطرف الذي فيه الكرة تحريكا يقربه من الانتكاس إلى أن ينتكس فتتدحرج منه الكرة وتقع في الطرف ويرتد، وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة. ماشي كده؟ طبعا ماشي جدا. وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين، يعني إيه الكرة في الطرف، بتقدير خروج الماء وانخفاضه، وذلك بتقدير سعة الثقب الذي يخرج منه الماء، دي قريبة دي مفهومها شوية، ويعرف ذلك بطريقة الشفاء، فيكون لنزول الماء بمقدار المعلوم سبب بقدر سعة الثقب وينزل بقدر المعلوم، ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار، وبه يتقدر انخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط بها وتولد الحركة التي في طرفها الكرة. في حد مهندس هنا؟ وكل ذلك بتقدير مقدار سبب لا يزيد ولا ينقص. هو عامل ايه الشيخ بعد الحكاية دي كلها؟ يعني يقول ايه؟ يقول إذا تصورت هذه الأمور اللي احنا عملناها دي، فاعلم أن وضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور. أولها التدبير، وهو الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من الآلات والأسباب والحركات حتى يؤدي إلى حصول لا ينبغي أن يحصل. صح كده؟ وده أول حاجة نسميها التدبير، وذلك هو الحكم. والثاني اتحاد هذه الآلات التي هي الأصول، وهي الآلة الاسطوانية اللي تحوي الماء، والآلة المجوفة اللي يوضع تحتها الماء، والخيط المشدود والكرة والطرف، وذلك هو القضاء. والثالث قصد سبب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة، وهو الثقب أسفل الآلة ثقبا مقدرة السعة ليحدث نزول الماء في الحركة التي تؤدي إلى حركة وجه الماء، ثم حركة الآلة المجوفة الموضوع على وجه الماء، ثم حركة الخيط، ثم حركة الكرة، ثم الطنين. الذي به يتنبه الحاضر الذي يؤدي إلى تنبيه الحاضرين وإسماعهم، ثم إلى حركاتهم بعد ذلك في الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم انقضاء الساعة، وعند معرفتهم انقضاء الساعة، وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدر. إذا فهمت ذلك يقول: هذه الآلات أصول لابد للحركة منها، أن الحركة لابد من تقدرها ليتقدر ما يتولد منها. فكذلك تفهم حصول الحوادث التي لا يتقدم منها شيء ولا يتأخر إذا جاء أجلها إذا حضر سببها، وكل ذلك بمقدار معلوم، وأن الله بالغ أمره إذ جعل الله لكل شيء قدرا. السماوات والأفلاك والأرض والبحار والكواكب والهواء وهذه الأجسام كتلك الآلات، والسبب المحرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بالسبب المعلوم، كذلك الثقب الموجب لنزول الماء بقدر معلوم. وإظهار هذه الحركات إلى حصول الحوادث في الأرض، يعني حصول حركة القمر مع الكواكب مع الشمس، يؤدي إلى حدوث الحوادث على الأرض كإصدار حركة الماء، وهو أن الشمس إذا بلغت إلى المشرق استضاء العالم وتيسر على الناس الإبصار، فتيسر عليهم انتشار في الأشجار، وإذا بلغت المغرب تعذر عليهم ذلك فرجعوا إلى المساكن، وإذا قربت من وسط السماء رسمت رؤوس أهالي الأقاليم حمي الهواء واشتد القلب وحصل نضج الفواكه، وإذا بعدت حصل الشتاء واشتد البرد، وإذا توسطت أي السماء الشمس حصل الاعتدال وظهر الربيع وأنبتت الأرض وظهرت الخضرة. فقس هذه المشهورات والغرائب التي لا تعرفها واختلاف هذه الفصول لتعلم أنها منوطة بحركات الشمس والقمر، والشمس والقمر كما قال الشمس والقمر بحسبان، فهذا هو التقدير. ووضع الأسباب الكلية هو القضاء، والتدبير الأول الذي هو كلمح البصر هو الحق، والله تعالى حكم عدل باعتبار هذه الأمور. يعني هو المقصود من هذا المثال وتلك الأمثلة عموما أن هذه القضايا التي قدرها الله تعالى ليست مسائل سهلة أو هينة، وإنما مسائل ينبغي كما أمر الله تعالى المؤمنين أن يتفكروا فيها أولم ينظروا إلى كذا، ولعلهم يتفكرون الجبال والسماء والماء وما ينزل وما يخرج، كل ذلك أمر الله تبارك وتعالى به المؤمنين للتفكر فيه لمعرفة الأسباب وتدبيرها، ولمعرفة القضاء والقدر، ولمعرفة ما يجري من كون الله تبارك وتعالى الذي يعينه في النهاية على معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن ذلك كله يجري وفق هذا التدبير وفق هذا التدبير ورفق هذا التركيز ورفق هذا القضاء ورفق هذا القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى وقضاه ورتبه في كونه. يحس الإنسان حينئذ بأن لله تبارك وتعالى، بأن للكون ربا سبحانه وتعالى واحدا خلق هذا الخلق وأحصاه عدا، وأنه سبحانه وتعالى هو المقدر والمسبب والحكم والقاضي، وأنه جل وعلا هو ما يجب على المرء بعد ذلك أن يسبحه وأن يقدسه وأن يرتكن إليه وأن يتقوى به وأن يكون هو مفزعه وملجأه، وأن يكون محبته له ومعرفته له وتوحيده له وطمأنينته له وذكره له سبحانه وتعالى. يعني كل ذلك يسوق المرء إلى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا ما يجب على المؤمنين أن يتفكروا فيه، ثم بعد ذلك يجب عليهم أن يأخذوا حظهم من هذه المعاني، الحظ بعد ذلك الذي به تصلح أحوالهم وقلوبهم وأعمالهم، لأنه كلما صلح قلب المرء بمعرفة الله تعالى واستضاء قلبه بنور الله تعالى وانشرح صدره بطمأنينة إليه سبحانه وتعالى ومعرفة قوته وغناه وسعة ملكه سبحانه وتعالى وسعة علمه وتدبيره وحكمته جل وعلا وعرف قضاءه وقدره وتركيبه وأسبابه وحكمه حينئذ لا يجد إلا أن يوحد ربه وأن يهتف باسمه وأن يقدسه وأن يسبحه وأن لا يفطر لسانه وقلبه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى وأن يرى هذه القدرة وتلك القوة كيف يرتكن إليها ويستمد منها ويتقوى بها ويلجأ إليها ويخضع لها. كل ذلك هو معنى التوحيد الذي كثرت آياته في القرآن الكريم. معظم الآيات تجدها في النظر في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي الماء وما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلى آخر هذه الآيات التي لا يقف المرء عندها في شيء. الوقوف عند واحدة من هذه الآيات يكفي فقط أن يؤمن بالله تعالى وأن يشاهد قدرة ربه سبحانه وتعالى وقوته وغناه وتركيبه وأن يرى بذلك علم الله تعالى ولطف الله تعالى وحينئذ لا يكون له مدد إلا من الله تعالى وقوة إلا من الله تعالى وقدرة إلا من الله تعالى ولا يكون تسبيحه إلا لربه ولا يكون تعلقه إلا به ولا خوفه إلا منه ولا رجاؤه إلا فيه وأن يكون منيبا إليه متوكلا عليه واثقا فيه واقفا على بابه كل لجوءه وتضرعه كل ذلك لربه سبحانه وتعالى. يعني لعلنا نعيد شرح هذه المعاني المقربة إلى الناس إنما أنا أثرت أن أنقلها كما هي حتى يعرف المرء أنه في هواة بعيدة عن معرفة الكلام المتعلق بالله تعالى كلام بس عن معرفته حتى أو عن تقديره بعقله أو عن استيعاب هذه المعاني ليعرف المرء مدى تقصيره في جنب الله تعالى ومدى تقصيره في التفكر والاعتبار والاتعاظ ومدى تقصيره في أن ينظر كما أمر الله تعالى. لذلك العلماء قالوا هذا أمر واجب إخواننا اللي نايمين ورده فلينظر الإنسان إلى طعام دي المفسرون الإمام الشنقيطي وغيره يقول لك ما هي دي فلينظر الإنسان إلى طعام أن طلبنا الماء صبلا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة إلى آخر الآية دول واجب أو ما تيجي تاكل تبص في الأكل وتشوف الأكل إذا وصل إزاي إلى هذه الحالة التي أنت عليها ليكون ذلك سبيلا وطريقا ووسيلة لأن تتعرف بها إلى الله تعالى أو تتعرف بها إلى شيء من قدرته وقوته ولطفه وغناه سبحانه وتعالى وأن تتعرف بها إلى كيف توحده حينئذ وتسبحه حينئذ وتقدسه حينئذ. لو نظر المرء إلى طعام وآتي وشرابه وسمائه ومشي لم يكن إلا مشغولا بالله وكأن هذه الآيات إنما خيقت لتكون سببا لشغل المرء بالله تعالى وتفكره في أدائه وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى يأمر المرء بأن ينظر في ذلك كله. لماذا؟ لما يجي يأكل يبص، لما يجي يمشي يبص، لما يجي يشوف السماء ينظر، لما يسير في الأرض يعتبر، لما كل ذلك حتى يكون المولى سبحانه وتعالى هو شغله الشاغل الذي ينشغل به. فإذا انشغل المرء بالله تعالى كان الله تعالى في كل أشغاله، كان الله له في كل شغل من أشغاله سبحانه وتعالى، وكفاه كل همومه سبحانه وتعالى، وأعطاه سؤله سبحانه وتعالى، ووفقه ورعاه وسدده وحفظه وزاد عنه سبحانه وتعالى. ماشي كده. يبقى هذه دعوة للتفكر وللفهم عن الله تعالى والنظر والاعتبار في أحكامه جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا